حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يبارك فيكم، ربما أزعجناكم بكثرة الاتصالات شيخ وصيل عباس. لا لا لا ليس إن شاء الله. أعيد السؤال. يعني الإخوة هنا في دار الحديث بمعبر يريدون يعني أن يسمعوا شيئا من توجيهاتكم وإرشاداتكم فيما يخص يعني بمكوثهم في لمواصلة طلب العلم في دار الحديث بمعبر بعد ما حصل من كلام. بعد ما حصل ماذا حصل؟ يعني من كلام في شيخهم الشيخ الإمام. يعني تكلم بعض المشايخ على أي شيء تكلموا، هل في دينه وإيمانه أم بشيء آخر؟ بارك الله فيك. يعني تكلموا فيه بسبب التوقيع على تلك الوثيقة. على كل حال أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أخوكم وصي الله محمد عباس في مكة، أقول لكم إن الشيخ الإمام لم يكفر بهذه الوثيقة، لا شك أنه رجل ثابت على منهجه ولم يغير ولم يبتدع، ومنهجه السلفي واضح. وإذا تكلم بعض المشايخ في اتفاقيته فاتركوا هذه الاتفاقية بيني وبين المشايخ، أنتم بجانبه ترون حقيقة حاله وتعرفونه إن شاء الله بصلاحه وعلمه وأخلاقه وإخلاصه للسنة، كل هذا معروف لديكم، هل تشكون أنتم في هذا الشيء؟ لا أظن. بلا شك بلا شك. فكما كان أولا وهو باقي، فكيف يفكر بعضكم أنه لأجل قول بعض المشايخ وهم بعيدون عنهم وعنكم، أو بعيدون عنه وعن الشيخ وعنكم، أعني الذين تكلموا على الشيخ الإمام، فكيف تتركون هذا الشيخ الكبير وتفكرون أن تتركوا بعدما كابتم، تتركوا اليمن والمعبر ودار الحديث بعدما كابتم التعب وتركتم أهلكم وبلدكم، ربما تلاقون صعوبات حتى هناك، كيف يعني ترضون أن تتركوا وتذهبوا وترجعوا إلى بلادكم أو إلى مكان آخر؟ وأقول لكم المشايخ لم يصرحوا من أنه لا يؤخذ من الإمام العلم، أظن ما أظن تكلم أحد بهذا. ولذا على كل حال نوصيكم أن تكونوا كما وصلتم من هذا المكان البعيد في اليمن المعبر، فاثبتوا هناك واجتهدوا في الطلب والتحصيل بالإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله إن شاء الله. أخوكم وصي الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إن شاء الله. يعني هذا التسجيل يعني يسمعه الإخوة هنا في معبر فقط أم ينشر أكثر من هذا؟ ولو نشرتم في الدنيا ما يضر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. عليكم السلام.